أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الثمرات العملية التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه للاحتمالين اللذين يدور الأمر بينهما في مفاد أخبار من بها، الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث من الاحتمالات السابقة. وذكرنا الثمرة الأولى من هذه الثمرات، وهي تحت عنوان أنه بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ لا يتحقق التعارض، وبناء على الاحتمال الثالث يتحقق التعارض. هذا العنوان الكلي للثمرة الأولى، هذا العنوان الكلي قلنا له موردان. ذكرنا المورد الأول بالأمس وكملناه، وذكرنا له مثالين، وذكرنا المورد الثاني أيضا لكن لم نكمله، بقي ناقصا. المورد الثاني هو ما إذا فرضنا أنه جاء خبر ضعيف يدل على استحباب عمل من الأعمال، وجاء خبر ضعيف آخر يدل على استحباب عمل آخر من الأعمال، ونحن علمنا إجمالا من الخارج، علمنا بأن أحد الخبرين غير مطابق للواقع، كاذب، يعني أحد العملين ليس بالمستحب واقعا بعنوانه الأولي، هذا أيضا علمناه إجمالا. خب هنا بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ لا تعارض بين هذين الخبرين، لأن كل منهما يدل على أنه يوجد ثواب على هذا العمل، والخبر الآخر يدل على أنه يوجد ثواب على هذا العمل. وأخبار من بلغ قالت أن كل عمل بلغ الثواب عليه فهو مستحب بعنوانه الثانوي. خب يصبح كل من هذين العملين مستحبا بعنوانه الثانوي لأنه بلغ الثواب عليه بهذا العنوان، لا تعارض بينهما، والعلم الإجمالي هم لا ينافي، العلم الإجمالي هو العلم بأن أحد العملين ليس بمستحب بعنوانه الأولي، هذا الذي علمنا إجمالا، أن أحد العملين غير مستحب بعنوانه الأولي، لم نعلم إجمالا بأن أحد العملين ليس بمستحب بعنوانه الثانوي حتى يتنافى مع استحباب كلا العملين بعنوانه الثانوي، فنلتزم بالنتيجة هم بعلمنا الإجمالي وهم بمفاد كلا الخبرين. هذا العمل مستحب بعنوانه الثانوي، ذاك العمل أيضا مستحب بعنوانه الثانوي، وأحد العملين قطعا ليس بمستحب بعنوانه الأول، هذا كله نلتزم به ولا مشكلة ولا يوجد تعارض. هذا بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ. أما بناء على الاحتمال الثالث يتحقق التعارض بين هذين الخبرين طبعا على بعض المباني، ووضحنا هذا المطلب شيئا ما. قلنا أن التعارض هنا بين هذين الخبرين بناء على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ التعارض ليس تعارضا ذاتيا، وإنما تعارض اتفاقي بسبب هذا العلم الإجمالي الموجود. خب حينئذ ما هي نتيجة هذا التعارض؟ هل هي عبارة عن التساقط؟ قلنا هذا يختلف باختلاف المباني. على مبنى مثل مبنى المحقق النعيمي رحمه الله الذي ذكرناه بالأمس، نعم يتساقطان هذا الخبر، لأنه بناء على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ كل من الخبرين الضعيفين حجة، لأن الاحتمال الثالث هو جعل الحجية للخبر الضعيف. هذا الخبر حجة في إثبات استحباب هذا العمل، وذاك الخبر أيضا حجة في إثبات استحباب هذا العمل. ونحن نعلم إجمالا بماذا؟ بأنه أحد العملين ليس بمستحب واقعا، نعلم إجمالا بكذب أحد الخبرين. هنا على مبنى المرزة لا يمكن جعل العلمية والطريقية لمجموع الخبرين، لأن هذا يتنافى مع علمنا بأن أحد الخبرين غير مطابق للواقع. كيف يجعل الشارع العلمية والطريقية والكاشفية عن الواقع لشيء نحن نعلم بأنه ليس كاشفا عن الواقع وليس مطابقا للواقع؟ هذا لا يمكن. إذن يحصل التعارض والتساقط، بالنتيجة لا هذا العمل يثبت استحبابه ولا ذاك العمل يثبت استحبابه. اختلفت النتيجة. على الاحتمال الثاني كان نلتزم باستحباب كلا العملين بعنوانه الثاني، لكن الآن بناء على هذا المبنى لا، لا يثبت لا استحباب هذا العمل ولا استحباب ذاك العمل. تعارض الخبران وتساقطا. وأما على مبنى آخر مثل مبنى المحقق العراقي رحمه الله الذي هو الصحيح كما قلنا، وهو أن التعارض والتساقط ملاكه ليس عبارة عن هذا الذي يقوله المرزا، وإنما ملاكه هو التنافي والتكاذب بين الدلالة الالتزامية لهذا الدليل مع الدلالة المطابقية لذاك الدليل، والدلالة الالتزامية لذاك الدليل مع الدلالة المطابقية لهذا الدليل. التكاذب يحصل بين هذين، وهذا هو ملاك التعارض وهسه نشوف التساقط أو غير التساقط. المهم يجب أن نرى ماذا نصنع. على أي حال ملاك التعارض هذا التنافي بين الدلالة الالتزامية هنا مع الدلالة المطابقية هناك، والدلالة الالتزامية هناك مع الدلالة المطابقية هناك. خب هنا كل من الخبرين يدل بالمطابقة على استحباب هذا العمل، هذا بالمطابقة. فإذا ضممناه إلى العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين يدل حينئذ هذا الخبر بالالتزام بالدلالة الالتزامية، إذا ضممناه إلى العلم الإجمالي يدل على ماذا؟ على أن ذاك العمل الآخر ليس بالمستحب، لأن أحد العملين ليس بالمستحب قطعا. فالدلالة المطابقية لهذا إذا ضم إلى العلم الإجمالي بأن أحد العملين ليس بمستحب ينتج أن ذاك العمل ليس بمستحب، وهذا ليس بمستحب خلاف المدلول المطابقي لذلك. إذن الدلالة الالتزامية لهذا الدليل الأول يكذب الدلالة المطابقية لذلك وبالعكس، وحينئذ يجب أن نرى. هنا بقي بحثنا يعني انتهى الوقت بالأمس. حينئذ يجب أن نرى أن أننا بناء على هذا الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ، الاحتمال الثالث الذي يقول بأن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف، يجب أن نرى أن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف في إثبات مدلوله المطابق فقط، أم تجعل الحجية للخبر الضعيف في إثبات كل مدلوله حتى مدلوله الالتزام. الخبر الضعيف الذي تقول أخبار من بلغ على الاحتمال الثالث تقول أنه حجة، الخبر الضعيف في باب الاستحباب حجة، حجة في إثبات ماذا؟ الخبر الضعيف قد يكون له مدلول مطابقي، قد يكون له مدلول التزامي أيضا، حجة في إثبات مدلول مطابقي فقط، أم هو حجة في إثبات حتى المدلول الالتزامي؟ يجب أن نرى. إذا قلنا بأن أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثالث تجعل الحجية للخبر الضعيف في إثبات مدلوله المطابقي وفي إثبات مدلوله الالتزامي أيضا، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه إذن فيما نحن فيه أخبار من بلغ تجعل هذا الخبر الأول حجة في إثبات مدلوله المطابقي وهو استحباب هذا العمل، وتجعله أيضا حجة في إثبات مدلوله الالتزامي وهو أن ذاك العمل ليس بمستحب، لأن صار قرار أن مدلوله الالتزامي هو نفي استحباب ذاك العمل. فأخبار من بلغ تجعل الحجية لهذا الخبر الأول في إثبات استحباب هذا العمل وفي عدم استحباب ذاك العمل، وبالعكس أخبار من بلغ تجعل الحجية لذاك الخبر في إثبات استحباب ذاك العمل وفي عدم استحباب هذا العمل، فيحصل ماذا؟ يحصل التعارض والتكاذب بين الخبرين في كل مدلولهما المطابقية والالتزامية، وبالنتيجة لا يثبت أيضا لا استحباب هذا العمل ولا استحباب ذاك العمل. أما إذا لم نقبل بهذا الكلام وقلنا بأن أخبار من بلغ لا يستفاد منها حجية الخبر الضعيف في كل مدلوله حتى الالتزامية، وإنما يستفاد منها حجية الخبر الضعيف في الدلالة المطابقية فحسب، يعني أخبار من بلغ إنما تثبت الحجية لبلوغ الاستحباب، لا تثبت الحجية لنفي استحباب عمل آخر، هذا ما تثبته. الخبر الضعيف حجة في أن يثبت لنا استحباب عمل، لا أنه حجة في أن ينفي لنا استحباب عمل آخر. من هالناحية ليس حجة. لو قلنا بأن أخبار من بلغ إنما تجعل الحجية لبلوغ الاستحباب، لا تجعل الحجية لنفي استحباب شيء، من بلغه ثواب على شيء فصنعه كان له كذا، هذا لسان أخبار من بلغ، تجعل الحجية لبلوغ الثواب والاستحباب، لا تجعل الحجية لبلوغ عدم الثواب وعدم الاستحباب. إذن فكل من الخبرين أصبح حجة بموجب أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثالث، أصبح حجة كل منهما فقط في ماذا؟ في مدلوله المطابقي، يعني في استحباب هذا العمل، ولم يصبح حجة في المدلول الالتزامي وهو نفي استحباب العمل الآخر، فحينئذ لا يقع التعارض، لا يقع التعارض بين الخبرين الضعيفين في المقام، لأنه ليس كل منهما حجة في مدلوله الالتزامي. المشكلة كانت تأتي من ناحية المدلول الالتزامي، التعارض والتكاذب كان يأتي من ناحية الدلالة الالتزامية لكل منهما على نفي الاستحباب عن العمل الآخر. فإذا دلالة لم يسقطت عن الحجية يعني مو حجة أخبار من بلغ لم تجعل الحجية للدلالة الالتزامية للخبر الضعيف حسب الفرض. إذن بقينا نحن والدلالة المطابقية لكل منهما، والدلالة المطابقية لكل منهما لا تنافية بينهما، هذا العمل مستحب وذاك العمل مستحب، ماكو تنافي بينهما، كل منهما حجة في دلالته المطابقية فقط، فلا يوجد ملاك ولا يوجد مبرر لتعارضهما. التعارض ماشي من شيء آخر وهو العلم. العلم سنة بكرة، العلم بكرة. إذن من ناحية أخبار من بلغ، أخبار من بلغ إنما تجعل الحجية لكل منهما في مدلوله المطابق فحسب، والمدلولان المطابقيان لا تنافي بينهما، هذا العمل مستحب وذاك العمل هم مستحب، لا يوجد تكاذب وتنافي بين استحباب عمل وبين استحباب عمل آخر، بالتالي لا تعارض بين الخبرين، فلا حجة لدينا حينئذ على عدم استحباب هذا العمل ولا على عدم استحباب ذاك العمل. نعم يوجد هذا العلم الإجمالي، لأن الجواش يسوي به ذب بالشرط، هذا العلم الإجمالي لا قيمة له، لا أثر عقلي له. العلم الإجمالي الذي له قيمة يعني له أثر عقلي وهو المنجزية، العلم الإجمالي إنما ينجز على المكلف وجوب الموافقة القطعية متى؟ فيما إذا كان علما إجماليا بتكليف، ليس تكليفين يعني مفصلين، لا ما هو تكليف هنا، استحباب. العلم الإجمالي باستحباب عمل أحد العمل، مثلا لو علمتم إجمالا بأن أحد العملين مستحب، هذا العلم الإجمالي منجز عقلا؟ شي نجز عليكم؟ ينجز عليكم وجوبا موافقة القطعية ومستحب من شروطي، قرأتم في الحلقات وفي الأصول في الرسائل، من شروط منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بتكليف فعل، يعني إلزام حرمة أو وجوب هذا. أما إذا كان أطراف العلم الإجمالي كلها أحكام ترخيصية، علمتم إجمالا بكراهة أحد العملين، هل هذا العلم الإجمالي ينجز عليكم حرمة الاتيان بالعملين، يعني ينجز عليكم حرمة المخالفة القطعية، ينجز عليكم وجوب الموافقة القطعية؟ لا ينجز عقلا هذا العلم الإجمالي شيئا، لا قيمة له. هنا أيضا هذا علم الإجمالي من هذا القبيل، نعم علمنا إجمالا بأن أحد العملين ليس بمستحق، علمنا لا أثر له لأنه ليس علما إجماليا بالتكليف إلزامي فعلي، لا قيمة له ولا أثر عقلا. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى من الثمرات التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. الثمرة الثانية، أنا نسيت، أنت نسيت، شلانا نسيت. الثمرة الثانية هي أنه أحيانا وفي بعض الفروض والصور يتحقق التعارض على كلا الاحتمالين، يعني سواء بنينا في أخبار من بلغ على الاحتمال الثاني أم بنينا على الاحتمال الثالث، على كلا الاحتمالين يتحقق التعارض، مو مثل الثمرة الأولى اللي على الاحتمال الثاني لا تعارض، على الاحتمال الثالث يقع التعارض، هاي الثمرة تختلف، على كلا الاحتمالين يقع التعارض، لكن الفرق أنه بناء على أحد الاحتمالين مركز التعارض يصير شيء، وبناء على الاحتمال الآخر يكون مركز التعارض شيئا آخر، يعني يختلف مركز التعارض باختلاف هذين الاحتمالين. وإذا اختلف مركز التعارض بالتالي تختلف كيفية إعمال قوانين باب التعارض، راح تختلف. هذا أيضا ثمرة، ثمرة عملية يعني تؤثر في مقام الاستنباط. مثاله ما لو فرضنا مثلا، افرضوا فرضنا أن اللطم يعني الضرب على الصدر والوجه والجسم، اللطم افرضوا أمر مضر بالنفس، لو فرضنا هكذا أن اللطم أمر مضر بالنفس، ولو في خصوص مثلا في شخص، هذا الإنسان اللطم له مضر بالنفس مثلا، خوف، وجاء خبر صحيح يدل على أن كل ما يوجب الإضرار بالنفس هذا لا يكون مستحبا، ولو بعنوان ثانوي لا يكون مستحب، لا يكون مستحبا لا بعنوان أولي ولا بعنوان ثانوي. خبر صحيح يدل على أن ما يضر بالنفس ليس مستحبا لا بعنوان الأولي ولا بعنوان، وورد خبر ضعيف يدل على استحباب اللطم في مورد خاص، مثلا اللطم في عزاء الحسين سلام الله عليه في مورد خاص، خبر ضعيف لكن ورد. خب هنا تتحقق هذه الثمرة الثانية، كيف؟ بناء على الاحتمال الثالث الذي يقول بأن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف. خب بناء على هذا الاحتمال يقع التعارض بين هذين الخبرين، الخبر الصحيح يقول أن كل ما يضر بالنفس هذا ليس بمستحب، والخبر الضعيف الذي يقول أن اللطم في عزاء الحسين سلام الله عليه مستحب، ونحن فرضنا أن اللطم مضر بالنفس. خب يقع التعارض بينهما، يقع التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق، الخبر الصحيح مطلق عام يقول كل ما يضر بالنفس ليس بمستحب، الخبر الضعيف خاص خصوص اللاطم في عزاء الإمام الحسين، خصوص هذا يقول مستحب عام وخاص، فيقع التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق، ذاك أعم وهذا أخاص، ويقدم الخبر الثاني الضعيف على الخبر الأول، لأن كل منهما حجة وهذا خاص وذاك عام، هذا الخاص يقدم على العام، كل منهما حجة على الاحتمال الثالث جل نتكلم، فيقدم الخبر الضعيف على الخبر الصحيح بالأخصية، ومركز التعارض نفس الخبرين، يعني هذا الخبر يعارض ذاك الخبر، مركز التعارض بناء على هذا الاحتمال نفس الخبرين. هنا قد يأتي إشكال قبل أن ننتقل إلى الاحتمال الثاني، الإشكال يقول بأنه التعارض هنا ليس بين نفس الخبرين، يعني مركز التعارض ليس عبارة عن نفس الخبرين، وإنما التعارض بين الخبر الأول الصحيح الذي يقول أن كل عمل مضر بالنفس ليس مستحبا بينه وبين ماذا؟ مو بين الخبر الضعيف، بين الخبر الصحيح وبين أخبار من بلغ، لا هذا الخبر الضعيف الذي قال أن اللطم في عزاء الحسين مستحب، لا هذا ما له شغل، هذا مو داخل في التعارض، مركز التعارض عبارة عن الخبر الصحيح الذي يقول أن كل عمل مضر بالنفس ليس بمستحب أبدا لا بعنوان الأولي ولا بعنوان الثانوي، هذا وباع أخبار من بلغ أخبار من بلغ التي تدل على أن مطلق بلوغ الاستحباب هذا حجة. أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثالث هكذا تدل على أن مطلق بلوغ الاستحباب ولو بلوغ بخبر ضعيف هذا حجة، هذا البلوغ حجة. يقع التعارض بين هذين، والتعارض حينئذ بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه، ليس العموم والخصوص المطلق. هناك مادة اجتماع وهناك مادة افتراق. مادة الاجتماع عبارة عن اللطم الذي بلغ استحبابه والثواب عليه، وهو اللطم في عزاء الحسين، هذه مادة الاجتماع. الخبر الصحيح ينفي استحبابه، لأن يقول كل عمل مضر بالنفس ليس بمستحب، وهذا أيضا منه من ضمن العمل. فالخبر الصحيح ينفي استحبابه، الخبر الضعيف يثبت استحبابه. هذه مادة الاجتماع بين بين الخبر الصحيح وبين أخبار من بلغ. الخبر الصحيح ينفي استحبابه، وأخبار من بلغ تثبت حجية هذا البلوغ الاستحباب في اللطف في عزاء الحسين سلام الله عليه. ومادة افتراق الخبر الصحيح شيء آخر غير اللطم مما هو مضر بالنفس، لأن الخبر الصحيح مو مختص باللطم. الخبر الصحيح دل على أن كل ما يضر بالنفس فهو ليس بمستحب، يشمل اللطم ويشمل غير اللطم أيضا. فمادة افتراقه غير اللطم، هاي المادة غير مشمولة للخبر الضعيف، لأنه الخبر الضعيف مخصوص باللطم كان. ومادة افتراق الثاني يعني أخبار من بلغ سائر ما بلغ استحبابه والثواب عليه غير ما هو مضر بالنفس، أي عمل آخر يبلغ الثواب واستحباب الثواب عليه واستحبابه غير ما هو مضر بالنفس، هذا مادة افتراق ذاك الجانب الآخر. إذن يتساقطان في مادة الاجتماع، بالتالي مادة الاجتماع يعني اللطف في عزاء الحسين سلام الله عليه لا يثبت الاستحباب، يعني يتساقط الطرفان فلا يثبت الاستحباب. هذا إشكال. احنا قبل هذا الإشكال انتهينا إلى ماذا؟ إلى النتيجة أنه يثبت استحباب اللطف في عزاء الحسين، لأنه قدمنا الخاص على العام. الإشكال يريد لا يصل إلى هاي النتيجة، أن التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه في مادة الاجتماع وهي عبارة عن اللطف في عزاء الحسين يتساقطان، بالتالي لا يثبت الاستحباب. الجواب على هذا الإشكال هو أنه مركز التعارض ليس كما قلتم، ليس عبارة عن الخبر الصحيح وأخبار من بلغ. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي تعارض بين الخبر الأول الصحيح الذي يقول إن كل عمل مضر بالنفس ليس مستحبان، لا يوجد أي تعارض بينه وبين أخبار من بلغ. لماذا؟ لأن أخبار من بلغ لا تدل على أن العمل المضر بالنفس مستحب حتى تكون طرفا للمعارضة مع هذا الخبر الصحيح. هذا الخبر الصحيح يقول كل عمل مضر بالنفس ليس مستحبا، زين أخبار من بلغ تدل على أن كل عمل مضر بالنفس مستحب حتى يقع طرفا للمعارضة؟ لا، مفاد أخبار من بلغ ليس هذا، إنما تدل أخبار من بلغ على حجية الخبر الذي يعارض الخبر الصحيح، حجية الخبر الضعيف الذي ذاك الخبر الضعيف يعارض الخبر الصحيح، تدل على حجية الخبر الضعيف، يعني تدل على حجية الخبر الذي يدل على استحباب اللطم المضير بالنفس في خصوص عزاء الحسين. هذا خب، ومن الواضح أنه لا يوجد أي تنافي بين أن لا يكون العمل المضر بالنفس مستحبا، وبين أن يكون ما يدل على استحبابه حجة، ماكو تنافي. الخبر الصحيح يقول أن العمل المضر بالنفس ليس مستحبا، مو مستحب، العمل المضر بالنفس مو مستحب، هذا حكم واقعي، عدم استحباب العمل المضر بالنفس، هذا هو مفاد الخبر الصحيح. مفاد أخبار من بلغ ماذا بناء على الاحتمال الثالث؟ حكم واقعي؟ لا، بناء على الاحتمال الثالث مفاد أخبار من بلغ ليس حكما واقعيا، حكم ظاهري، حجية، حجية الخبر الضعيف، الحجية حكم ظاهري. فأي منافاة أكو بين أن لا يكون عمل ما في الواقع مستحبا، وبين أن يكون ما دل على استحبابه حجة ظاهرا؟ ماكو تنافي، لأننا قلنا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أنه لا منافاة بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري. صلاة الجمعة ما تكون واجبة واقعا، لكن الأمارة التي دلت على وجوبه تكون حجة، ماكو منافاة بين حجية الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، بين هذه الحجية وبين عدم وجوب صلاة الجمعة واقعا، لا منافاة بينهم. هنا الأمر كذلك، الخبر الأول الصحيح يدل على حكم واقعي، وهو أن العمل المضر بالنفس ليس مستحبا واقعا. خب، أخبار من بلغ شدل تدل على حكم ظاهري، تدل على حجية الخبر الضعيف الذي يدل على الاستحباب، فأي منافاة ماكو. خل يكون الخبر الضعيف الدال على استحباب هذا اللطم، هذا الخبر يكون حجة، وفي نفس الوقت اللطم في الواقع لا يكون مستحبا، ماكو منافاة بين عدم استحباب شيء واقعا وبين حجية ما دل على استحبابه ظاهرا. إذن لا، مركز التعارض ليس هنا، يعني ليس بين أخبار من بلغ وبين الخبر الصحيح، لأن ماكو منافات بين أخبار من بلغ وبين الخبر الصحيح، فمركز التعارض ليس هذا، مركز التعارض هو ما قلناه، نفس الخبرين، الخبر الصحيح الدال على أن العمل المضر بالنفس ليس بمستحب، والخبر الضعيف الدال على أن اللطم في عزاء الحسين سلام الله عليه مستحب. فبناء، لنرجع إلى أصل المحض، فبناء على الاحتمال الثالث أيضا يقع التعارض كما كان على الاحتمال الثاني، لكن مركز التعارض عبارة عن شنو؟ نفس الخبرين، هذا بناء على الاحتمال الثالث. أما بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، الاحتمال الثاني كان يقول بأن أخبار من بلغ تجعل الاستحباب للعمل الذي بلغ الثواب عليه بعنوان ثانوي، بعنوان أنه بلغ الثواب عليه، بناء على هذا الاحتمال أيضا يقع التعارض، لكن مركز التعارض راح يختلف، يقع التعارض بين الخبر الصحيح الذي فرضناه أنه يدل على أن العمل المضر بالنفس ليس بمستحب، وبين أخبار من بلغ، مو بين نفس الخبرين، خبر الصحيح والخبر الضعيف، مركز التعارض بناء على الاحتمال الثاني اختلف مركز التعارض، بين الخبر الصحيح وبين أخبار من بلغ التي تدل على أن اللطم مستحب بعنوانه الثانوي، بعنوان أنه بلغ الثواب عليه. خوف مركز التعارض هنا ليس عبارة عن نفس الخبرين. ليش؟ لأن الخبر الثاني الضعيف بناء على هذا الاحتمال الثاني لا يثبت لنا ماذا؟ لا يثبت لنا الاستحباب، لأنه مو حجة. نتكلم على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثاني الخبر الضعيف مو حجة. أخبار من بلغ ما تدل على الحجية بناء على الاحتمال الثاني، وإنما تدل على أن العمل الذي بلغ الثواب عليه مستحب بعنوانه الثانوي. فهذا الخبر الضعيف الذي يقول أن اللطم في عزاء الحسين سلام الله عليه مستحب، هذا الخبر لا يثبت لنا ماذا؟ استحباب اللطم، لأن مو حجة في إثبات الاستحباب، خبر ضعيف والخبر الضعيف مو حجة. فما يثبت الاستحباب حتى يكون طرفا للتعارض مع الخبر الأول الصحيح النافي للاستحباب. مركز التعارض إذن ليس عبارة عن نفس الخبرين، وإنما هذا الخبر الضعيف يحقق لنا عنوان بلوغ الاستحباب، بلغ الاستحباب، بلغنا استحباب اللطف في عزاء الحسين سلام الله، هذا يحقق لنا هذا. وأخبار من بلغ هي التي تثبت لنا استحباب العمل الذي بلغ الثواب عليه. فالخبر الضعيف يحقق الصغرى، يعني يحقق لنا بلوغ الثواب، وأخبار من بلغ تجعل الكبرى على هذه الصغرى، وهي أنه كل عمل بلغ الثواب عليه إذن هو مستحب بعنوانه الثانوي. وحينئذ إذا صار مركز التعارض عبارة عن أخبار من بلغ والخبر الصحيح، فيكون التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ لأن الخبر هذا خلينا نكمله حتى الثمرة الثانية تنتهي، لا تبقى. يكون التعارض حينئذ بنحو العموم والخصوص من وجه، لأن الخبر الأول الصحيح الذي يقول أن العمل المضر بالنفس ليس بمستحب، هذا يقول كل عمل مضر بالنفس مو مستحب، لا بالعنوان الأولي ولا بالعنوان الثاني، كل عمل مضر بالنفس مو خصوص اللطم، لطم غير اللطم، كل ما هو مضر بالنفس ليس بمستحب. أخبار من بلغ تدل على ماذا؟ تدل على أن العمل الذي بلغ استحبابه والثواب عليه هذا مستحب العنوان الثانوي، وهو عنوان بلوغ الاستحباب، بلوغ الثواب، حتى لو كان شنو مضرا كاللطم في عزاء الحسين. هذا الخبر الضعيف، يعني أخبار من بلغ هكذا. خب، مادة الاجتماع ما هي؟ مادة الاجتماع عبارة عن اللطم في عزاء الحسين. فإن الخبر الأول الصحيح يدل على عدم استحبابه لأنه عمل مضر بالنفس، فطبقا للخبر الصحيح ليس بمستحب. وأخبار من بلغ تدل على استحبابه بالعنوان الثانوي لأنه بلغ الثواب عليه بموجب الخبر الضعيف. هذه مادة الاجتماع. مادة افتراق الخبر الصحيح عبارة عن غير اللطم، كل شيء مضر بالنفس غير اللطم، هذه مادة افتراق الخبر الصحيح. هذه أخبار من بلغ ما تشمل الأمور التي مضرة بالنفس، أخبار من بلغ ما لها علاقة بهذه الأمور، فمادة افتراق الخبر الصحيح. مادة افتراق أخبار من بلغ عبارة عن غير المضر بالنفس، سائر الأمور التي يبلغ استحبابها والثواب عليها. إذن ففي مادة الاجتماع يتساقطان لا أخبار من بلغ ولا هذا الخبر الصحيح، بالتالي لا يثبت استحباب اللطم في عزاء الإمام الحسين سلام الله عليه كما هو واضح. هذا تمام الكلام في الثمرة الثانية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.